الحمد لله رب العالمين، واحد في ذاته، عظيم في صفاته، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية. يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده دينا قويما، وأنزل إليهم كتابا حكيما، وأرسل فينا رسولا عظيما، جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، قبل السفر إلى الحج، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل. أحباب الحبيب محمد، قال الله عز وجل، وأحلى الكلام كلام الله: الحج أشهر معلومات. قال أهل التفسير: وأشهر الحج المعلومات هي شهر شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. ولقد انقضى شهر شوال، وبدأنا في شهر ذي القعدة، وبدأ الحجيج يتهيئون نفسيا وبدنيا ومعنويا للذهاب لهذه الرحلة الطيبة المباركة العظيمة الغالية النفيسة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في أرض عرفات هذا العام، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ الحجاج والمعتمرين في جوه وبره وبحره، وأن يرسل لهم أعمالهم، وأن يردهم سالمين غانمين مقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمة الحبيب محمد، تلكم الرحلة العظيمة المهيبة الجليلة التي شرعها الله عز وجل ليغسل الإنسان من ذنوبه وآثامه. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تلكم الرحلة التي شرعها الله عز وجل ليحل للمسلمين أعظم مشكلة عندهم الآن، ألا وهي مشكلة الفقر. فبالحج والعمرة ينتهي الفقر ويغني الله عباده من فضله. وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث. تلكم الرحلة التي شرعها الله عز وجل ليدعو من شاء من عباده لينزلوا ضيوفا عليهم، ثم يسألوه فيعطيهم فوق ما يريدون. هذا الذي علمنا إياه حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى، حيث قال كما عند البزار وحسنه الإمام الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. تلكم الرحلة التي شرعها الله عز وجل لتكون سببا لدخول عباده الجنة. فاسمع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة، الحج المبرور لا جزاء له إلى الجنة. ألم أقل لكم في مصنع الكلام أسأل الله أن يجمعني وإياكم في أرض عرفات حتى يغفر الله لنا الذنوب والسيئات وحتى يرفع عنا ما نحن فيه من آثام ومن فقر ومن مشكلات وحتى يدخلنا الله عز وجل برحمته. أيها الأحبة، إن فريضة الحج هي الفريضة الوحيدة التي شملت على الأمرين معا المال والنفس. فلو نظرت إلى أركان الإسلام فبعد أن تنطق بالشهادتين وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب كما أعنتنا على النطق بها في الحياة فأعنا على النطق بها عند الممات واجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا. بعد النطق بالشهادتين تأتي فريضة الصلاة وهي فريضة بدنية، تركع وتسجد وترفع، هذه عبادة بدنية. ثم تأتي فريضة الصيام وهي كذلك عبادة بدنية، فإنك تمتنع عن الطعام والشراب والشهوات من آذان الفجر إلى آذان المغرب. ثم تأتي بعد ذلك فريضة الزكاة وهي فريضة مالية، فتنفق من مالك وتتصدق من أموالك. ثم تأتي فريضة الحج فتجد أنها اشتملت على الأمرين معا. ففي الحج ينفق الإنسان ماله وفي الحج يحج بنفسه، فاشتملت هذه الفريضة على الأمرين معا، على النفس والمال، فتشابهت مع فريضة من أعظم الفرائض التي فرضها الله على المسلمين ألا وهي فريضة الجهاد في سبيل الله. ففي الجهاد يخرج الإنسان بنفسه وماله، وفي الحج يخرج الإنسان بنفسه وبماله. فالحج جهاد إلا أنه لا شوكة فيه كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. لهذه الأسباب وغيرها من الأسباب فإنني أنصح نفسي وكل مسلم عامة وكل حاج خاصة ببعض النصائح التي يجب أن يتحلى بها قبل أن يغادر البلاد. فما هي تلك النصائح؟ اسمعها وعيها. فإن كنت عازم على الحج أو غير عازم على الحج فنحن جميعا في أمس الحاجة إلى هذه النصائح، وأحوج إنسانا لتلك النصائح هو المتكلم، لأن أقرب أذن للمتكلم هي أذنه. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما نقول وبما نسمع، إنه على ذلك قدير. أولا أيها الحاج، لمن سيكون حجك؟ أيها الحاج اسمع السؤال، لمن سيكون حجك؟ الرياء؟ النفاق؟ السمعة؟ الشهرة؟ شراء اسم من الأسماء؟ أم أنك تقلد الناس؟ زميلك حج فأنت تريد أن تحج مثله؟ لا لا لا، إنما مقصودي في حجي وجه الله وحده، وهذا ما أراده الله وهذا ما أمر به الله. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا مع النبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لمن؟ لله رب العالمين بشرط لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد يعمل الإنسان ويجد ويجتهد وتكون نهايته جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى من عين الآمية. عاملة ناصبة تعبت كدت كافحت اشتعلت لكنها تصلى نارا حامية تصلى من عين الآمية. لماذا؟ لأنها عملت لغير الله. واسمع لهذه الآية، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعوذ بالله من ذلك، جعلنا أعمالهم هباء منثورا كأنها لم تكن. لماذا؟ لأنهم حجوا لغير الله، صلوا لغير الله، زكوا لغير الله، خطبوا لغير الله، حاضروا لغير الله، درسوا لغير الله، بنوا المساجد لغير الله، فهي عاملة ناصبة وعملها هباء منثورا، لا وجه له، لا قيمة له، لا مكانة له عند الله عز وجل. لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له وحده. اسمع للنبي الأعظم والرسول الأكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم قال النبي فيما يرويه عن الرب العلي الله يتكلم فاسمعوه قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه فيا أيها المسلم عامة ويا أيها الحج خاصة اجعل كل أعمالك لله وحده ولا تشرك مع الله في عملك أحدا حتى ولو كان النبي محمد لا تشرك مع الله أحدا حتى ولو كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يخطئ بحسن نية ولم يقصد ولكنه من الآن يعرف فلن يفعل فيأمر أهله أن يزينوا البيت حتى يعرف القاصي والداني أنه حج ومن الناس من يغضب إذا عاد من الحج وناديته باسمه مجردة يغضب ويقول لك ألم تعلم أنا حججت هذا العام يعني أريد منك أن تنادي عليه فتقول يا حج فلان وهذا ينافي الإخلاص ومن الناس من يأتي بالأصوات المزعجة عند البيت حيث السماعات العالية التي تزعج الناس ليعرفوا أن الحاج سيسافر اليوم أو أن الحاج سيعود اليوم ومن الناس من عند سفره يستأجر مجموعة من السيارات وإذا بها بآلاف التنبيه تزعج الإنسان المريض والسليم لماذا؟ ليعرفوا أن الحاج ذاهب أو أنه عائد وهذا يتنافى مع الإخلاص لو استطعت أن تؤدي هذه الفريضة دون أن يعلم بها إلا الذي خلقك فافعل وعليك بالسر وعليك بالأتقياء الأخفياء ابتعد عن الإعلام ابتعد عن الدنيا فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له وحده هذا أولا وثانيا أيها الحاج أنت ذاهب لأداء الفريضة ولكي تؤدي ركن من أركان الإسلام ولتحظى بمغفرة الله ورضوانه ولتكتب من أهل الجنة فلا بد أن تتوب إلى ربك قبل أن تسافر ولا أقصد بالتوبة أن تقول تبت إلى الله عدت إلى الله رجعت إلى الله لا ولا أقصد بالتوبة أن تردد في الصباح والمساء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إنما أقصد بالتوبة ترك الذنب فأنا إنسان مقيم على ذنب متى يقال عني أنني تبت عن الذنب إن أقلعت عنه إن تركته لكن أقول أنني تائب وما زلت قائما على هذه المعصية فهذه سخرية واستهزاء بالخالق فأقصد بالتوبة الإقلاع الترك وأقصد بالتوبة الندم فكلما جلست مع نفسي تساءلت أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا أنا الذي تعديت حدود الله أنا الذي صرخت في الميزان أنا الذي حلفت كذب أنا الذي اخترت أنا الذي نممت أنا الذي غششت أنا الذي فيتقطع قلبي ينظر الله إلى قلبي فيجد قلبي مليئا بالندم والحسرة لماذا فعلت كل هذا أيها الإنسان أقصد بالتوبة العزم على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى واعلم يا عبد الله أن من تاب من ذنب سوف يختبره الله في هذا الذنب إنسان تاب من الرشوة فيأتي في يوم من الأيام يكون في أمس الحاجة إلى جنيه واحد ومعروض عليه 1000 جنيه حرام وهنا يكون الاختبار هل سأثبت؟ هل سأكون صادق بتوبتي؟ أم أن اللعاب سيلعب وينزل وأعود إلى المعصية العاصم الأكيد على عدم العودة أقصد بالتوبة رد الحقوق إلى أصحابها سواء كانت حقوق معنوية أو حقوق مادية يا فلان أنت لك عندي كذا تفضل يا فلان أنت لك كذا عندي تفضل والمعنوية يا فلان أنا أخطأت في حقك أنا اختبتك في يوم الأيام أنا أريدك أن تسامحني أنا أذيتك أنا أزعجتك أنا أتعبتك فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها فبعد ترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه ورد الحقوق علينا أن نكثر من الحسنات لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أيها الأحبة، إن الذي طلب منا التوبة هو الذي خلقنا، إن الذي طلب منا التوبة هو القوي الكبير المتعال الجبار الغفور الرحيم. ولم يكلم المذنبين فقط، ولم يكلم العصاة فقط، إنما كلم عباده المؤمنين، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بل اسمع لرسول الله، والحديث عند الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الله توبوا إلى ربكم واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الله أكبر. رسول الله محمد بن عبد الله سيد الوجود البركة العامة لكل موجود يستغفر ربه ويتوب في اليوم والليلة 100 مرة، فكم أتوب أنا وأنتم؟ هذه ثانيا. وأما ثالثا، فيا أيها الحاج، قبل أن تغادر البلاد صد الخصومات والمشاحنات، صالح الناس لله، صالحهم لله قبل أن تسافر. نعم، عجبا عجبا لمن عزم على الحج وهو مخاصم لأمه وأبيه، عجبا عجبا لمن هو ذاهب للحج وزوجته غاضبة في بيت أهلها وهناك مشاجرات وخلافات بينه وبين زوجته، عجبا عجبا لمن هو ذاهب للحج وبينه وبين أخته وأخيه وصديقه وزميله وجاره مخاصمات ومشاحنات، وإياكم والمكابرة، لأن بعض الناس إذا أردت أن تنصحه: يا فلان صالح أهلك، صالح أمك، صالح إخوانك قبل أن تسافر، يقول: لا أصالحهم حتى لو فسدت الحجة، لا أصالحهم. يا أخي هذه مكابرة، أنت تضحك على نفسك، أنت تغش نفسك، أنت بتخدع نفسك. أنا أسألك: لماذا أنت الآن ذهب الحج؟ لأن الله أمرك بذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي أمرك بالحج هو الله، والذي أمرك ببر الوالدين هو الله، والذي أمرك بإصلاح ذات البيت هو الله، والذي أمرك بالطواف وخفض الجناح والإحسان لله وقول الناس حسنا هو الله. فلماذا أخذت أمرا وتركت بقية الأوامر؟ صالح الناس لله، واعلم قبل أن تذهب إليه أن الناس صعب وأغلبهم ذئاب، وكلنا لم يتربى تربية إسلامية صحيحة، لذلك نخطئ ونقع في الأخطاء الفادحة. أقول ذلك نيابة عنك قبل أن تذهب إليه. قد يذهب الإنسان لأخيه الإنسان: يا فلان سامحني. لا، اعف عني. لا، أرجوك. لا، ويتغطرس ويتكبر ويتعالى، لأنك ذاهب الحج عندما احتجتني أتيت إلي، لن أسامحك، لن أعفو عنك، إلى آخر هذه الكلمات. أقول لهذا الإنسان الذاهب: لا تيأس، كرر المسألة مرتين وثلاثة، فإن ركب الخصم رأسه وأصر على حاله فقد باع بالإثم وهو المخاطب، وذنبه عليه هو، وأنت قد برأت ذمتك أمام الله عز وجل. وأنصح نفسي وكل مسلم: إذا أتاك أحد ليصالحك فاقبل الصلح، لأن الخصام شر. من الذي قال ذلك؟ الله. قال الله تعالى: والصلح خير، وعكس الخير الشر. فالخصام عكس الصلح، فالخصام شر، يوغر صدرك، يضيق أخلاقك، يتعب أعصابك. صالح الناس ابتغاء وجه رب الناس، لا من أجل مقصد ولا غرض ولا هدف. وأولى الناس بالمصالحة هم أهلك، زوجتك، أمك، أباك، أختك وأخوك، كل هؤلاء قبل أن تغادر البلاد سامحهم. هذه ثالثا. وأما رابعا، فيا أيها الحاج، هل ضبطت أمورك المالية قبل أن تسافر؟ كتبت ما لك وما عليك؟ وهل الذي عندك لو أنك مت في الحج يمكن أن يسدد ما عليك؟ إن كان الأمر كذلك فعلى بركة الله، لكن بقي شرط، ألا وهو واسمع لعظمة الإسلام وافرح لسماعة الإسلام وتعالى على رأيكم نفهم الإسلام فعلا صحيح لا نفهمه على هوانا. عندي من الأموال والعقارات ما يسدد ما علي لو أنني مت، وكتبت ما لي وما علي، ولم أكتفي بأنني عرفت زوجتي فقط تتغير الزوجة بعد موت الزوج، ولم أكتفي بتعريف الأولاد فقد يتغير الأولاد بعد موت الأب، ولكن عرفت بعد الإخوة في الله والإخوة الأشقاء والزملاء والأصدقاء أن هذا مالي وهذا ما عليه، فاشهدوا يا جماعة. ولم أكتفي بذلك، إنما ذهبت لأصحاب الحقوق الذين لهم حقوق عندي، فأقول لهم يا فلان أنت لك 10,000 جنيه إن شاء الله نذهب الحج بعد إذن حضرتك بسلامة الله، انتظر لو أنني مت فموجود كذا وكذا عند الأولاد وقد أخبرت فلان وفلان. والثالث الرابع، لكن يا إخواني إذا كان لا يوجد عندي ما يسدد ديني إذا مت، يعني أنا معايا 30,000 جنيه، هؤلاء هم رأس مالي، وعلي 30,000 جنيه للناس، الحج هيسلي 30، ما عندي شيء، ما عندي عقارات، ما عندي أموال، كل ما أملكه من حطام الدنيا 30,000 جنيه، ينفع أروح أحج واستأذن من الناس؟ لا لا لا لا لا، وأحكم لك بالله وما استحلفتني يمين غير حالك فيه، لأن تسدد ما عليك للناس أحب عند الله من أن تذهب إلى بيت الله الحرام. سدد ديونك، لا تكلف نفسك بوها الطاعة. أتدري لماذا أقسمت لك؟ لأنك إن مت فلن يسألك الله لماذا لم تحج، لأنك غير مستطيع، والله اشترط بالحج من استطاع إليه سبيلا، استطاع مالية واستطاع بدنية واستطاع الطريق وأمن طريق إلى آخر هذه الأمور. فأنت عاجز، 30,000 جنيه أصلا بتوع الناس، فسدد ديونك ولا تقرب لبيت الله الحرام، لأنك مت لن يسألك الله لماذا لم تحج. لكن لو مت وعليك ديون للناس فسيسألك رب الناس لماذا لم تقض ديونك قبل مماتك وقد تمكنت من ذلك وفهمت الإسلام فهما خطأ وقدمت مفضولا على فاضل، لماذا فعلت هذا؟ وهل تعلمون يا عباد الله أن رسول الله كما عند الإمام مسلم قال الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين؟ وهل تعلمون يا عباد الله أن الميت قد يكون من أهل الجنة ولكنه يحرم من دخولها حتى يقضى عنه ديونه؟ ومن يقضي عني ديوني بعد مماتي، من يسأل عني بعد مماتي؟ الأولاد يتقاتلون، الزوجة تتقاتل مع إخوانها وإخوانها يتقاتلون معها. أيها الأحبة، لا بد للمسلم أن يضبط أموره المالية قبل أن يغادر البلاد، هذه رابعا. وأما خامسا، فعلى الحج أن يعزم عزما أكيد على أنه بعد العودة من الحج يحافظ على حجته، لأن كثيرا من الناس عادوا بعد الحج فضربوا أسوأ الأمثلة. كثير من الناس يقول له والله يا شيخ يا ريتك ما حجيت، أنت كنت قبل الحج أفضل من هذا. وهذا يا أخواني صد عن سبيل الله، هذا مثال سيء. لذلك أنت حججت وفقك الله، واعلموا جميعا أن الحج ليس بالمال ولا بالسلطان ولا بالثلجات، فكم من أمير من أمراء المملكة العربية السعودية يأمر ويمهي، وإذا اشترى شيئا من أشياء الدنيا وجده أمامه لم يحج حتى الآن. وكم من ساكن لمكة لم يحج حتى الآن، وكم من إنسان عنده مليارات ولم يحج حتى الآن. فالحج ليس بالمال ولا بالسلطان، إنها دعوة جاءتك من الله، تعالى وانزل ضيفا علي في المؤتمر الذي سأعقده في أرض عرفات كما أعقده كل عام، فهي دعوة من الله، فالله وصل لك دعوة، اجتمعت اصطفاك من وسط هؤلاء وأتى بك إلى بيته ليغفر لك. هل يجوز لك بعد أن شربت من زمزم وتضلعت وصليت وشربت وتمتعت تعود بعد ذلك فتشرب سيجارة تشرب دخان، هل يجوز لك بعد أن رجمت الجمرات الصغرى والكبرى والوسطى وانتصرت على الشيطان وأعلنت انتصارك على الشيطان تعود بعد ذلك فيرجمك الشيطان ويوقعك في الذنوب والآثام والمعاصي والعصيان؟ هل يجوز لك بعد أن عدت بصفحة بيضاء رجعك يوم ولدتهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لك بعد هذا أن تسود هذه الصفحة البيضاء الناصعة بالمعاصي؟ لا، إنما أعزم على المحافظة على الحج. فالناس ترى في أنني تغيرت، فأصبحت لا أسرق في الميزان كما كنت أسرق، لا أحلف بالله كذب، لا أتعامل بالربا، لا أجلس على المقاهي، لا أعشق النساء، لا أعود إلى معصية كنت أفعلها قبل الحج. فالناس يجدون في تغير، فالكل يتمنى أن يحج لينصلح حاله كما انصلح حالك، فيكون كل هؤلاء في صحيفتك، لأنك دعوت إلى الخير بعملك لا بقولك. هذا خامسا. وأما سادسا، فعلى الحج أن يتعلم مناسك الحج قبل أن يغادر البلاد، ولا تكتفي بما تقرأه في الكتيبات أو تسمعه عبر الأشرطة، لا، اذهب إلى عالم العالم، ويا ليت هذا العالم يكون من الله عليه بالحج، واجلس معه بورقة وقلم واسأله كيف أحج وماذا أصنع وماذا أفعل، ما هي أنواع النسك، من أين أبدأ، كيف أنتهي، ما هو الركن وما هو الواجب، وما هي السنة وما هو الشرط، لو أنني تركت ركنا، لو أنني تركت واجب، ما هي المحظورات، محظورات الإحرام، ولو تأبست بواحدة فماذا علي، وماذا أسمع، وماذا أفعل، زوجتي معي، لو أن يدي مست يدها وأنا أطوف فهل في ذلك شيء، هل تنقض وضوئي، لو أنني وأنا أطوف انتقض وضوئي وخرج مني ريح، هل أكمل بقية الطواف أم أخرج وأجدد الوضوء، ولو حدث معي ذلك في السعي هل أتم بقية السعي أم لابد من تأكيد الوضوء، لو أنني شككت في الأشواط 6 أم 5 3 أم 4 ماذا أفعل، ماذا أصنع، ما هو الرمل، ما هي الأرملة، ما هو التمتع، ما هو الإفراط، ما هو الإحرام. اسأل وتعلم مناسك الحج قبل أن تغادر البلد، ولا تستحي، اسأل الشيخ، قل له زوجتي معي، فهل يجوز لي، هل يجوز لها أن تتعاطى عقاقير طبية لتوقف الدورة الشهرية أثناء أداء الحج والعمرة؟ أسأل هذا السؤال. لو أنني أديت العمرة وأنا في غرفة مع زوجتي، اشتقت إليها واشتاقت إلي، فجامعتها وأنا متمتع، فهل في ذلك شيء؟ لو أنني ألبس إحرامي فاشتقت إلى زوجتي فمسكت يدها بشهوة أو قبلتها فماذا علي؟ لو أنني جامعتها قبل التحلل الأول فماذا علي؟ لو أنني جامعتها بعد التحلل الأول فماذا علي؟ ما هو الطواف؟ هناك طواف قدوم، طواف رخ، طواف وداع، ما هي هذه الأشياء؟ أعرفها وأتعلمها، فإذا ما نزلت إلى أرض مكة طبقت ما تعلمت هناك. أيها الأحبة الكرام، الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، الإخلاص يشمل الرجل والمرأة، التوبة تشمل الرجل والمرأة، فض الخصومات والمشاحنات تشمل الرجل والمرأة، والمرأة أكثر. يعني قل لزوجتك صلح حماتي قبل أن تسافر الحج، صلح عميتك، صلح جيرانك، صلح زملائك. تطبيق الأموال، الحالة المالية يشمل الرجال والنساء، العزم على المحافظة على الحج يشمل الرجال والنساء، تعلم المناسك يشمل الرجال والنساء. وهؤلاء 6 أشياء، أما 7 والأخيرة فإنها خاصة بالمرأة، ألا وهي أن يكون مع المرأة محرم. محرم؟ نعم. مثل من؟ أبوها، أخوها، ابنها، زوجها، عمها، خالها، ابن أختها، ابن أخيها، كل هؤلاء محارم، لا بد أن يكون معها. وحتى لا نصطدم ونختلف يا إخواني، قد تسمع في إذاعة القرآن الكريم، تلكم الإذاعة المباركة، برامج وأسميها لك، موسوعة الفقه الإسلامي، بريد الإسلام، من فقه الحج، قد تسمع خلاف ما ستسمعه مني اليوم. يقول الشيخ فلان نعم يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بلا محرم طالما أنها في صحبة آمنة، كما قال العالم فلان والإمام فلان والشيخ فلان. هذا الكلام ستسمعونه، لكن تعالوا إذا اختلفنا في أمر نرده إلى الأرض. ما رأيكم أن نعرض سؤالنا اليوم على سيد المفتين، على حبيب رب العالمين؟ وإذا تكلم النبي فهل لأحد بعد النبي مقال؟ الإجابة لك. سيدي يا رسول الله، امرأة تريد أن تحج إلى بيت الله الحرام وليس معها محرم، فماذا تصنع وماذا تفعل؟ اسمع للإجابة. والإجابة في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجابة له، سيدي يا رسول الله، امرأة تريد أن تحج إلى بيت الله الحرام وليس معها محرم، فماذا تصنع وماذا تفعل؟ اسمع للإجابة. والإجابة في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن زوجتي ذهبت لتحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحج مع زوجتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيد المفتين يتكلم، اغلق إذاعة القرآن الكريم. سيد المفتين يتكلم، اغلق الصحيفة. سيد المفتين يتكلم، اغلق الكتاب. سيد المفتين يتكلم، لا أحد يتكلم بوجوده. يا رسول الله، امرأة تريد أن تحج إلى بيت الله الحرام وليس معها محرم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي جالس يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا يخلون أحدكم بامرأة، لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية. واحد من الناس يحب يجادل، يقول: يعني إيه مخلو بزميلتي في العمل؟ ويعني إيه مخلو بفلانة في مكتبي أو في عيادتي أو في مكان عملي أو في محل عمل؟ والله لا تؤثر فيه. أقول لهذا: اكشف على نفسك فإنك مشكوك في رجولتك. الرجل إذا خلى بالمرأة ولم تحضر شهوته ولم تتغير أعصابه فهو مشكوك في رجولته، وعلي أن يكشف على نفسه، لأن الرجل بطبيعة الحال إذا خلى بأجنبية لا يمسك أعصابه. لذلك الإسلام يا أخوانا يمنع الجريمة قبل وقوعها، القانون الوضعي يعاقب على الجريمة بعد وقوعها، لكن الإسلام لا يمنع الجريمة قبل وقوعها، يقول: لا تخلو، لا تختلط، لا تفعل، لا تصافح المرأة الأجنبية حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه، هذا أولا. وثانيا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. من الذي يتكلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم. واحد من الصحابة قام وقال: يا رسول الله، أنا هطلع المزرعة، أنا مشغول بالأولاد، عنده امتحانات وما تتحج وما جيت مع الأولاد، لا أنا مشغول بالتجارة والعمل عبادة، لا، عارف مشغول بإيه يا حاج؟ بالجهاد، بالجهاد، أعظم فريضة فرضها الله على المسلمين. الرجل يقول: اكتتبت، أنا اسمي اتكتب مع المجاهدين، وزوجتي خرجت مع حد، يعني معنى الكلام الذي قلته الآن يا رسول الله لا ينطبق علي. ماذا قال له النبي؟ هل سأله النبي وقال له: زوجتك صغيرة ولا كبيرة؟ ما سأله، اسمع الحديث، زوجتك جميلة ولا غير جميلة؟ ما سأله هذا السؤال. من الصحابة ستسافر معهم؟ اذكرهم لي. والمرأة لن تسافر مع صحبة آمنة، إنها ستسافر مع أولئك هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، إنهم صحابة النبي الأمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة: أنا اكتتبت في غزوة كذا وزوجتي ذاهبة الحج، أصدر الأمر فورا: أترك الجهاد واذهب وحج مع زوجتي. إخوتي الكرام، هل تزوجت المرأة عرفيا إلا بسبب سفرها لوحدها؟ سافرت مع فلان، مرة في مرة استلطفته يريد أن يتزوجها، يخاف من زوجته، تزوجها عرفيا. وهل يا إخواني طلبت المرأة من زوجها الطلاق؟ الرجل الحفيظ اللطيف المؤدب المكد المكافح المصلي تطلب منه الطلاق، لماذا؟ لأنها قلبها مائل لمجرم آخر تعرفت عليه في السفر. فلما يقول الإسلام لا تسافر المرأة في الطاعة في الحج، لا تسافر إلا مع ذي محرم ذي محرم ذي محرم، فمن باب أولى في بقية الأمور لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. أيها الأحبة الكرام، هذه أمور سبعة أردت أن أنصح نفسي وكل مسلم عامة وكل حاج خاصة أن يتحلى بها قبل أن يغادر البلاد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، البعض يطلب منا أن نتكلم عما تفوه به هذا الساقط الذي يعرف بوزير الثقافة، وأنا أرى أن الكلام عن هؤلاء فوق هذا المنبر الطاهر خطأ، لأن هؤلاء أوباش لا ينتظر منهم إلا هذا وأكثر من هذا، فعلاقتهم بالإسلام اسما فقط وهوية، لكنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فلنعتبر ما قاله هذا الساقط كمثل الذبابة التي وقفت على نخلة ذات يوم وبدأت تأكل منها، فلما همت بالانصراف قالت للنخلة: أيتها النخلة استمسكي فإنني سأطير الآن. فقالت لها النخلة: أنا ما شعرت بك عندما أتيت، فكيف أشعر بك عندما تغادرين المكان؟ هؤلاء أوباش لا ينتظر منهم إلا هذا. لكن الذي يستحق أن نعلق عليه هذا الخبر السعيد الطيب الذي أفلج صدورنا بالأمس، تلكم المرأة التي بلغت من العمر 57 عاما بالأمس فجرت نفسها لتنول شهادة عند الله، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فجرت نفسها بالأمس في أرض فلسطين المباركة. إن هذه رسالة ترسلها المرأة لكل حاكم عربي، تقول لها: أيها الحاكم استحي على وجهك، فأنا امرأة وأبلغ من العمر 57 وعندي من الأولاد أكثر من 20 ولد مني ومن أحفادي، تركت كل هذا ابتغاء مرضات الله في سبيل الله، ثم في سبيل الوطن، ثم في سبيل الإسلام والمسلمين. ألا يتحرك الحاكم؟ ألا يغار الحاكم؟ ألا يستحي الحاكم؟ وإنها رسالة لرجال المسلمين ولشباب المسلمين، كأنها تقول: لما تقاعستم، لما تكاثرتم، لما أخلصتم من الأرض، لما رضيتم بالزرع، لما رضيتم بالمال والنساء والفروض والفروض والقروض والدنيا، جدت بنفسي ابتغاء مرضات الله. هذا هو الخبر الذي يسعد والذي يستحق والذي يوجب علينا أن نرسل لها من فوق منبر النبي عليه الصلاة والسلام رسالة تحية وشكر وتقدير ودعاء أن يقبلها الله في الشهداء. نعم، هذه التي تستحق، ولقد أرسلت برسالة أنا لا أعرف اسمها ولا أعرف فصيلها، لكن أعرف عقيدتها وأعرف بلدها ووطنها، فعقيدة الإسلام وبلدها فلسطين المسلمة المباركة التي تئن ليل نهار وتستغيث ولا مغيث وتستجير ولا مجير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، بالأمس عندما كنا نشاهد عبر القنوات الفضائية هذا الخبر الطيب الذي لفت الأنظار، أن أبناء يوزعون الشربات على بعضهم ويوزعون الحلويات على بعضهم، فرح وسعادة وجاءت الناس من كل حدب وصوب، لا يقدموا واجب العزاء إنما جاءوا ليقدموا واجب الهناء والتهنئة. فلنفرح جميعا، إن الأمة قد تمرض وقد تتعب لكنها لن تموت. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص والقبول ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لي ولكم الحج إلى بيت الله الحرام. أيها الأحبة، أسأل الله فاسألوه معي من قلوبنا أن يشفي بقدرته مرضى المسلمين. اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم وأنزل عليهم الصبر والرضا. يا رب خفف آلامهم وأوجاعهم وأنزل عليهم الصبر والرضا، واجعل ما ابتليتهم به رافعا للدرجات وماحا للسيئات. اللهم أدم علينا جميعا نعمة الصحة، اللهم لا تحوزنا إلا إليك ولا تذلنا إلا إليك، وارزقنا حسن التوكل عليك، وارحم اللهم والدينا كما ربيانا صغارا، وحول حالنا إلى أحسن حال، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.